بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مسألة يذكرها أبو القاسم الخراقي رحمه الله، وهي من نواقض الوضوء، يقول لنا لمس النساء أو مس النساء. ذكرنا قبل كده من النواقض البول، الغائط، الريح، وده اتفاقا بين العلماء. كذلك الخارج إذا تحول مجرى البول أو الغائط، أو إذا تحول إلى مكان آخر من الجسد في بطن الإنسان وخرج منه البول أو الغائط، أيضا من النواقض. من الأشياء اللي ذكرها قبل كده الردة، ناقض من النواقض، وذكرنا خلاف العلماء فيها. هنا بيذكر لنا اللمس، لمس النساء، مس النساء أو لمس النساء. وبيذكر لنا أبو محمد بن قدامة رحمه الله أن الإمام أحمد له فيها ثلاث أقوال. العلماء مختلفون في هذه المسألة في أمر مس النساء، وحيذكر لنا أنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يزال على أنه لمس النساء ينقض الوضوء حتى خرج الإمام أبو حنيفة فقال أنه لا ينقض الوضوء. ده قول أحمد. هنا المذاهب حتى في أقوال الإمام أحمد رحمه الله هتلاقي في المسألة نفسها ثلاث أقوال: قول زي الإمام أبو حنيفة، قول تاني زي الإمام مالك، قول ثالث زي الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. يبقى المسألة فيها خلاف حقيقي، والخلاف مبناه على الأدلة اللي في هذه المسألة، وهي مسألة طويلة جدا. كل مذهب من المذاهب الفقهية بيفصلها بحسب ما يؤدي إليهم اجتهادهم في ذلك. الروايات اللي عن الإمام أحمد الأولى أنه لمس النساء ناقض ينقض الوضوء، يبقى حيكون ناقض بكل الصور، سواء المس كان باليد، سواء كان المس كان بالجسد، اللي هو مس المرأة أو المرأة مست الرجل، طالما أنه هو صح المس. ودي رواية اللي هي قول الإمام الشافعي في المسألة أن اللمس ناقض بكل حال. وبرضو عند الشافعية في المسألة ناقض الوضوء بمس المرأة عندهم خلاف أيضا، وإن كان هو ده القول الراجح أن مس المرأة ناقض، سواء أنه أخطأ في المس ولا أنه أصاب في مس مراته ومس غير المرأة. ده قول. قول آخر عن أحمد أنه مس المرأة إذا كان بشهوة هذا ناقض للوضوء، وده مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، ويمكن هو ده المذهب الوسط اللي فيها يفرق بين المسين، وحننزل الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قول ثالث في مذهب الإمام أحمد أنه اللمس لا ينقض الوضوء، وده قول أبي حنيفة اللي هو الإمام أحمد قال لنا أنه أول من قاله مثلا، ولكن هو قول في مذهب أحمد أن مس المرأة غير ناقض. يبقى عندنا قول أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، مس المرأة أنه ناقض بكل حال. ثلاث أقوال في المسألة. اللي يقول لنا المس ناقض بكل حال هيحتج بالآية، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أو لامستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وحيقول لنا إن الآية دي فيها قراءتين، قراءة أو لامستم نساء وقراءة الجمهور أو لامستم نساء، والقراءة الثانية أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. لمستم النساء قراءة حمزة والكسائي وخلف. يبقى هنا لامس ولمس. ابن عباس هيقول لنا المس هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بيكني، وإن ربنا حيي سبحانه وتبارك وتعالى بيكني عن الجماع بكلمة المس، بمس المرأة بمعنى إنه جماع. وعلى قول ابن عباس هنا يبقى اللي لمسته مثل اللمس باليد هذا غير ناقض للوضوء، وده اللي هياخد بيه الإمام أبو حنيفة إنه الآية تنزلها على المس بمعنى الجماع. طب هنا المس بمعنى الجماع جابه منين؟ المس بمعنى الجماع هيقول لنا إن القرآن يدل على ذلك. إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، واتفق الجميع على أنه لو مس المرأة بيده اللي هو كاتب كتابه عليها فقط مسها بيده إن هذا لا يستوجب عليه كمال المهر، إنما الذي يوجب عليه كمال المهر الخلوة الشرعية اللي يكون فيها الوط أو الجماع. يبقى قول أبو حنيفة له دليل من الآية أو دليل من القرآن على أن المس جاء في القرآن بمعنى الجماع. اللي حيقول المس ناقد بكل صورة من الصور حيقول أنه هو ده أصل المس، الأصل في الأصل فيه يمس معنى التقاء البشرتين، الرجل مع المرأة أو الرجل يلمس شيئا أو يمس شيئا هو هو، فعلى ذلك حيقولون أن ده الأصل اللغوي فيها. كونها جاءت بمعنى الجماع ما يمنعش أن أصلها اللغوي لها معنى آخر غير معنى الجماع، وده قول أيضا له وجهة من النظر بناء على أن الكلام المستخدم في الشرع هو الكلام اللغوي، وما جاش أنه المقصود باللمس أو بالمس هو الجماع، ما جاش تصريح بهذا الشيء حتى يحمل عليه. يبقى قول من حملها على العموم أو لمستم النساء له وجهة من النظر. قول من فرق بين اللمس وبشهوة وبغير شهوة، وده قول الإمام مالك رحمه الله، هيقوم يقول لنا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. الحديث اللي فيه أنه قبل أو بعض نسائه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ جاء عن الإمام أحمد أنه قال أنه حديث غلط، الحديث غلط. وداء عن سفيان الثوري انه اللي روى هذا الحديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها كان عروة المزني، ما هواش ابن اختها عروة ابن الزبير، ولذلك قالوا ما هواش الحديث ده متصل اسناد السيدة عائشة، وقالوا ان اللي رواه عن عروة واحد اسمه حبيب الزيات، وقالوا انه حبيب ده ما قابلش عروة ابن الزبير عشان يروي عنه. لكن هيجاوب عن هذا الحديث حجة الأحناف في المسألة، حجتهم احتجوا بالقرآن إن اللمس أو المس بيأتي بمعنى الجماع ده في القرآن، احتجوا بأن السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يذهب فيصلي من غير ما يتوضأ صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الوضوء بتاعه ما انتقدش بأنه قبل امرأتها صلوات الله وسلامه عليه. اللي أجابوا عن هذا الحديث قالوا أن الحديث ضعيف، وأكثر المحدثين على تضعيف الحديث. تضعيف الحديث بناء على أن الراوي عن السيدة عائشة ما هوش عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ده يبقى ابن أختها أسماء رضي الله عنها زوجها الزبير، وهذا عروة أصغر أبناء الزبير رضي الله عنه، فهو روى عن السيدة عائشة وسمع منها. لكن اللي جاء في هذا الحديث أنهم قالوا عروة عن عائشة، وبعدين قالوا ان اللي روى عن عروة حبيب، وحبيب لم يدرك عروة بن زبير وانما ادرك عروة المزني، وعروة المزني ما رواش عن عائشة اصلا، يبقى هنا ما شافهاش عشان يروي عنها، يبقى الحديث منقطع ضعيف. اجاب عن هذا الحديث وعن تضعيف الحديث العلامة الزيلعي وهو حنفي، فاجاب عن هذا الحديث اجابة شافية طويلة في نصب الراية، وذكر طرقا لهذا الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، منها ما أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان إذا أراد أنه يوتر في آخر صلاته يمس السيدة عائشة برجله صلى الله عليه وسلم كأنه يوقظها، كان يوقظها عشان تقوم تصلي تدرك حاجة من آخر الليل، فقالوا أهو مس النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وهو يصلي، فلو كان مس الرجل امرأته ينقض الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم طلع من صلاته وتوضأ عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يؤيد الحديث الآخر اللي جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. ذكروا الحافظ الزيلعي وقال لنا أن الحديث له طرق، والطرق في بعضها أن راوي الحديث هو عروة ابن الزبير، بناء على كده طالما ان عروة بن الزبير وعروة بن الزبير سمع من السيدة عائشة يبقى الحديث يصح، وأيده بكذا رواية وفيها التصريح بان عروة ابن الزبير، يبقى على ذلك اذا صح الحديث فهو حجة الاحناف في المسألة، وحجة ايضا لقول من اقوال الامام احمد رحمه الله ان الرجل اذا قبل امرأته طالما انه لم تستسر شهوته فان التقبيل لا ينقض الوضوء. ممن تكلم في هذا الحديث إسحاق بن راهوي، وقال لنا أنه لا تظنوا أن حبيبا لقي عروة وقد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها وإكراما لها ورحمة. ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من سفر فقبل فاطمة فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة، وكأنه يرى أن في فرق بين التقبيل بشهوة وبغير شهوة، وده مذهب مالك زي ما ذكرنا. برضو ذكروا أن يحتمل أنه قبلها من وراء حائل، وده بعيد المسألة أنه قبلها من وراء حائل، هي زوجته ومش ممكن هتكون قاعدة قدامه في البيت لابسة نقاب مثلا قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقبلها من وراء حائل، ده بعيد جدا، والأصل أنه قبل بمعنى التقبيل في البشرة وليس بالحائل. حديث السيدة عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزاني فقبضت رجلي. قلنا إن ده حجة لمن قال إنه المس مس الرجل لامرأته غير ناقض للوضوء. هنا برضو بنفرق بين المس المرأة إن يكون يحل ولا لا يحل، وإنه ناقض ولا ليس ناقضا. مس المرأة هنقول ان الراجح اذا كان لغير شهوة ليس ناقضا، لكن هل المرأة يجوز الانسان انه كده يمس المرأة ولو اجنبية عنه؟ هنا لا، هنا مسألة لشعب الناس يسلم على اي امرأة يمد ايده يسلم عليها هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث: لان يوطعن احدكم بمخيط من حديد من رأسه خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. يبقى مسألة المصافحة للنساء التسليم على المرأة هذا حرام. لكن فرضنا ان حصل فمس انسان امرأة زي طبيب بيكشف او واحدة اغمي عليها شالها انسان، هل ينتقض وضوءه؟ يبقى هنا الان في الكلام عن انه مس المرأة ناقض ولا غير ناقض، حلال ولا حرام. يبقى هنا اذا كان يمس لغير حاجة لا تطبيب ولا ضرورة ولا شيء فمس امرأة النبي يبقى يحرم. الان هذا المس ناقض الوضوء ولا ليس ناقض الوضوء؟ رجعنا لقاعدة التفريق بين مس بشهوة وبغير شهوة، ودي اللي بينزل عليها الاحاديث اللي جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. احنا بنذكر كلام ما اللي ذكروه الحنابلة، وبعد كده نذكر كلام غيرهم من العلماء في هذه المسألة. بيذكر عن الحسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ. قال لنا رواه إسحاق بإسناده والنسائي، ما لقيناهوش لا عند إسحاق ولا عند النسائي، ولا رأينا اللفظ غير متلذذ دي، والظاهر أنه مذكورة يعني زيادة ملهاش أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش كتب الحديث خالص كلمة أنه مس متلذذ أو غير متلذذ. لكن إذا كان من كلام الحسن رحمه الله يبقى على ذلك كونه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيرفع، والحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر عنه ذلك. برضو اللي رواه عن الحسن وهو مذكور في مصنف عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عبد الكريم انه سمع الحسن يقول ذلك. كون الحسن يقول قلنا ما شافش الحسن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه ان عبد الكريم هذا ضعيف، فيبقى ما يصحش الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، ما جاش ابدا في السنه كلمه انه متلذذ وغير متلذذ، والا لو جاء مثل ذلك ما كانش بقى في خلاف بين العلماء يختلفوا في ليه، واصل الحديث ذكر لنا هذا الشيء. انما كلمه لذة وغير لذة دي استنباط من الفقهاء من جملة الأحاديث عشان يجمع بينها. يقول لنا برضو عن عائشة: قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. الحديث ده صحيح مسلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يبقى نايم بجوار السيدة عائشة، وقال أن يقوم يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم. فقدته مرة فقامت تدور على النبي صلى الله عليه وسلم فلقته ساجد. طبعا بيوت ما فيش فيها مصابيح فبتدور عليه في الضلمه لغايه ما لقته ساجد على الارض، فمست رجل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك صلوات الله وسلامه عليه. ففيها ان السيده عائشه مست النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان في الحديث الاولاني ان هو مسها صلى الله عليه وسلم برجله وهو يصلي، هذه الثانيه ان هي مست النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحالتين لم يعد الوضوء صلى الله عليه وسلم. ففي دليل على ان لا الماس ولا الممسوس الاثنين ما ينتقدش وضوء واحد منهما الا ان يكون لشهوه تحدث الانسان حدث مثلا او يتوقع منها ذلك فيقوم ينقض الوضوء. يقول لنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص بن ربيع إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. والحديث متفق عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي هتبقى من محارم النبي صلى الله عليه وسلم وجدها عليه الصلاة والسلام. شالها في الصلاة وكان يركع يضعها ثم يرفعها صلى الله عليه وسلم إذا رفع، ثم إذا سجد وضعها. ففي أن مس المحرم لا ينقض الوضوء، وإن كان برضو دي مختلف فيها عند علماء وده الراجح فيها. يقول لنا هنا فصل لا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة. المعنى لا فرق في إيه؟ في إنه إذا مس زوجته ولا مس أجنبية ولا مس أخته ولا مس كبيرة ولا صغيرة هتيجي فيها الأقوال الثلاثة اللي فاتت. اللي هيقول ما ينتقدش الوضوء إلا بالمس بشهوة هيقول الجميع كله زي بعض، هتبقى العلة عنده الشهوة. استثيرت شهوة الإنسان يبقى مظنة خروج الحدث منه، يخرج منه مزي يخرج منه شيء، يبقى على ذلك ينقض الوضوء. هنا طبعا الفقهاء لما بيتكلم في المسألة ممكن يتكلم في حاجة قد يتخيلها البعض وقد لا يتخيلها البعض الآخر، لذلك هيحط هنا في المسألة يقول لك إذا مس الرجل زوجته هنا محل الشهوة الزوجة. طب إذا مس أخته ممكن الإنسان المسلم العاقل هيقول هو معقول هيمس أخته واستثير شهوته؟ لكن اللي ينظر بقى للجو المحيط وتلاقي في بلاد أوروبا وفي غيرها بل وفي بلاد البعض من العرب والعياذ بالله زنا المحارم موجود، لا الرجل يزني بابنته ولا الرجل يزني بأخته، يبقى على ذلك الفقهاء ما بيتكلموش من فراغ، بيتكلم إن مسألة فرضنا حصل هذا الشيء هيكون إيه الأمر؟ إن واحد لمس أخته أو لمس زوجته أو لمس غيرها فاستثيرت شهوته، يبقى في هذه الحالة يعمل إيه؟ يبقى عليه إنه يتوضأ تاني، عليه إنه يتوضأ. لذلك يقول لك لا فرق في المس بين الأجنبية وذات المحرم طالما إنه حصل شهوة. وبرضه هنا هتنزل على الأقوال الثلاثة إنه مس بشهوة أو مس بغير شهوة أو إنه المس على العموم. لا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة. قال الشافعي لا ينقض لمس ذوات المحارم ولا الصغير، وده أحد القولين وإن كان الأشهر عند الشافعي خلاف ذلك. قال ولنا عموم النص واللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة، وده من ابن قدامة واضح انه بيوجه المسائل الى انه فرق بين لمس بشهوة ولمس بغير شهوة، وده الراجح في المسألة وده أصل مذهب مالك في هذه المسألة. قال لنا طيب مس الميتة إذا كان امرأة ميتة وبيشلوها وقعت في الشارع شالها ناس أو كذا، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ قال لنا وجهان، أحدهما ينقض وللعموم الآية، والثاني لا ينقض ولا الصواب لأن الميتة ليست محلا للشهوة. فرضنا إنسان دماغه فيها هذا الشيطان والعياذ بالله فمس الميتة لشهوة، يبقى على ذلك عليه الوضوء. قال لنا ولا يختص أو لا يختص اللمس الناقض باليد بل بأي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوء. هنا لاحظ أن ابن قدامة برضه هيوجه كل كلامه إلى قول واحد بس في المذهب، وهو أنه فرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، وده الراجح اللي في المسألة. فهيقول لنا أنه المس هل مس باليد بس؟ هنقول لا، المس سواء بالإيد ولا بالرجل ولا بالجلد الإنسان طالما استثيرت شهوة الإنسان يبقى عليه أنه يعيد الوضوء يتوضأ. قال حكي عن الأوزاعي لا ينقض اللمس إلا بأحد أعضاء الوضوء وده يحتاج لدليل، لأنه اللمس لمستم النساء أو اللمس اللي جاء في الحديث هنا ما قالش اللمس يكون باليد، وإن كان الغالب أن المس يكون باليد ولكن بغير أيضا يكون مسا ويكون لمسا. قال لنا ولا ينقض مس شعر المرأة، يعني هنا إذا مس اليد المرأة أو رجل المرأة واستثير شهوته يبقى ناقض للوضوء. طب مس شعرها أو ظفرها أو سنها هذا ناقض ولا ليس ناقضا؟ يقول لنا إنه لا ينقض، لا ينقض، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره، يعني إنه العكس في ذلك، إنه شعر رأسه هو جاء على يد امرأته هل ينقض؟ يقول لنا لا ما ينقضش بهذا الشيء. ولا سنه، ولا سنه يعني عضها، عضها هل حينقض ولا ما ينقضش وضوءه؟ لا ما ينقضش الوضوء. فصل. إلا مساها من وراء حائل لم ينتقض وضوءه في قول أكثر أهل العلم. إذا لمسها من وراء حائل لم ينتقض وضوءه في قول أكثر أهل العلم، يعني سواء المرأة دي زوجته ولا غير زوجته. وقال مالك والليث ينقض إن كان ثوبا رقيقا. هنا حنرجع لمسألة استثارة شهوة الإنسان، إذا كان والله الإنسان مما يستثار بذلك وإنه مظنة خروج المزي منه إذا لمس سواء بقى بحائل ولا بغير حائل، وخاصة إذا كان الحائل رقيقا يبقى زيه زي البشرة، يبقى على ذلك إذا خرج منه المزي يبقى عليه إنه يعيد الوضوء. كذا قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة، لأن الشهوة موجودة كأنه بيبني العلة على استثارة الشهوة، ودي علة صحيحة. إذا استثيرت الشهوة بحيث الغالب حيخرج منه المزي يبقى على ذلك يعيد الوضوء. ابن قدامة بيقول لنا أنه لم يلمس جسم المرأة فأشبه ما لو لمس ثيابها، والشهوة بمجردها لا تكفي، كما لو مس رجلا بشهوة أو وجدت الشهوة من غير لمس. وهنا وقف نقول إنه الشهوة وحدها إما للإثارة ولكن لا لم يحصل منه ولم يخرج منه شيء، فهنا يفرق بين مس ببشرة ومس بغير بشرة. إذا كان مس بيده على المرأة زوجة ولا غيرها يبقى على ذلك هذا ناقض مع استثارة الشهوة، من غير لا على ملاية أو على شيء وعلم أنه قد يكون استثير ولكن لم يخرج منه شيء فلا يلزمه الوضوء. فصل. إن لمست امرأة رجلا، يعني هنا طب الرجل لمس المرأة، العكس بقى المرأة تلمس الرجل، هل عليها وضوء ولا ما عليهاش؟ قال لنا ظاهر كلام الخراقي نقض وضوئهما بملاقاة بشرتهما. نقض وضوئهما يعني الرجل الآن المرأة لمسته يبقى وضوءه انتقض، والمرأة هي اللامسة يبقى أيضا وضوءها هي كمان انتقض. طيب سئل الإمام أحمد على المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ. هنا نبني على مسألة استثارة الشهوة عند الاثنين، عند الرجل وعند المرأة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأته ونزل فصلى دليل على أنه القبلة أو المس وحده لا ينقض إلا إذا كان في شهوة تجعل الإنسان ينتقل له بخروج شيء منه. ينتقض أو ينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، وفي رواية لا ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس. هنا في مسألة الملموس نقول هو لمس، العادة ان انسان يلمس امرأته العادة ان في شيء يدفع لهذا الشيء يبقى في شهوة، لكن العكس انه امرأته هي اللي حطت ايدها عليه ما هنا اللي يبقى الاصل عدم النقض، الاصل عدم النقض الا اذا حصل منه استثارة ينزل منه شيء يبقى عليه الوضوء. قال لأن المرأة والملموس لا نص فيها ولا هو في معنى منصوص، عشان يعني يقول إن وجه عدم النقد إن المرأة لو لمست زوجها لا ينتقد وضوءها، والملموس كذلك لعدم وجود النص، وده ميل من ابن قدامة إلى إن المرأة إذا لمست زوجها فما يلزمهاش وضوء، وإنه الرجل إذا كان لمسته امرأته أيضا لا يلزم وضوء، لكن إذا هو لمس وجودت الشهوة عليه الوضوء. قال والشهوة من اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى الخروج فلا يصح القياس عليهما، وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل، وهذا جيد. فصل. ولا ينتقض. يبقى هنا المسألة السابقة أن المرأة إذا مست زوجها أنه لا ينتقض الوضوء إلا أيضا باستثارة الشهوة ومظنة خروج شيء من المرأة، فكأنه تقام المظنة مقام اليقين، أنه الظن الغالب في الإنسان إذا والله لمس بتستثار الشهوة، إذا كان ظن الغالب على ذلك ويخرج منه شيء يبقى كأن لا يقين حصل، يبقى يلزمه إعادة الوضوء. لا، الغالب أنه ما بيحصلش منه شيء فعلى ذلك لا يلزم الوضوء، كأن بقى بنقول هنا أنه غالب الظن بينبني عليه الحكم عند مس الرجل لامرأته، والعكس في ذلك. هل غالب الظن كل إنسان في نفسه أنه بيستثار بحيث يخرج منه مزي يخرج منه شيء، يبقى على ذلك إذا لمس بهذه الصورة يلزمه الوضوء، وإلا فلا يلزم سواء اللامس ولا المنوس. فصل: ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة لزوال الاسم، زي في كلية الطب مشرح الأعضاء، أو أنه يلمس دراع امرأة أو كذا للتشريح أو كذا، ومش لابس جوانتي في يده، فالراجح أنه لا ينتقض الوضوء في ذلك. ولا بمس رجل ولا صبي، ولا بمس رجل، يعني رجل مس رجلا تسليم أو غيره، هذا لا ينتقض الوضوء. ولا صبي، ولا بمس المرأة، المرأة هنا ما يدخلش تحت المس اللي ناقض الوضوء. طب هم لما بيذكروا الحاجات دي، يعني طب ما هو معروف المسلم بيسلم بعضهم على بعض، فيه مس الرجل للرجل، مس المرأة للمرأة. لا، هم لهم أكبر من ذلك، لأن كان اللواط موجود في قوم لوط، ففرضنا حصل هذا الشيء والعياذ بالله، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة أمة الإسلام حتتبع هؤلاء فيما فعل والعياذ بالله، فقال لنا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. فكون المسلمين قد يحدث فيهم ذلك وفي ديارهم، يبقى الحكم الفقهي اللي فيه يتعامل ايه؟ فيقول لك هنا اللواط والعياذ بالله، انسان بيقع في اللواط مع ذكر مع ذكر. طب لو ان انسان شاف شابا امرض ومسه بشهوة، ما هو نفس الحكاية، المس المرأة بشهوة هو نفس المس للذكر بشهوة، طالما استثير الانسان يبقى يلزمه الوضوء. ولذلك كان الفقهاء يقوموا يحذرون طلبة العلم وغيرهم من المردان، هم الأطفال اللي راهقوا البلوغ ما فيش عندهم لحية، ومنظرهم قد يفتن الإنسان، زي النساء يقول لك غض البصر زي ما تغض البصر عن المرأة، تغض البصر أيضا عن مثل ذلك. طب الصحابة كانوا يفعلون ذلك رضي الله عليهم، كانوا قلوب الصحابة أطهر وأنقى من ذلك، ولذلك الأمر لهم كانوا مربين يربون أولادهم وأولاد غيرهم، كان ما كانوش يتخيلوا هذه الجرائم أبدا، ولكن طالما إنها تحدث في بلاد المسلمين يبقى الإنسان المسلم يخاف على نفسه من الفتن، وإنه لا يديم النظر إلى ما يوقع في الفتن والعياذ بالله. قال لنا هنا: ولا بمس البهيمة، يعني لو أن إنسانا مس بهيمة هنا هل ينتقض وضوءه؟ لا. وإيه دخلها هنا؟ نفس الحكاية اللي بنذكرها، إن وقع من الأقوام السابقين إن الإنسان يقع البهيمة والعياذ بالله، وداء فيها الحدود الشرعية والكلام اللي فيه، فبيقصد مثل هذا الشيء. لو إن إنسان عقله بهذه الصورة القذرة ووقع على بهيمة، أو إنه يلمس البهيمة ويقصد فيها هذا الشيء، هل ده كثير في بين الناس؟ هنا بيقولك طالما ما هوش كثير يبقى الأصل لا، الأصل لا ينتقض الوضوء إلا إذا وجد مثل هذا المجرم، يبقى على ذلك في حاله ينتقض الوضوء. قال: ولا بمس خنثى مشكل، مس خنثى إنسان مش متبين هو رجل ولا امرأة، عنده عضو الرجل وعنده عضو المرأة، فهنا مس هل هو كمس النساء ولا ليس كمس النساء؟ يقول لك لا، الأصل هذا غير متبين مشكل، لو كان امرأة يبقى فيها الكلام عن المرأة، هذا ليس امرأة، والأصل عدم النقد حتى يثبت الدليل على ذلك. هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لنا: أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال طرفان ووسط. كلام تيمية كلام جميل في المسألة، بيقول لنا إن الفقهاء في مسألة لمس المرأة سواء أجنبية ولا امرأته لهم ثلاثة أقوال طرفان، يعني قول متشدد وقول عدمه ووسط بين الاثنين. أضعفها أنه ينقض باللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مضنة للشهوة. بيقول لنا ده أضعف الأقوال إن الإنسان مجرد ما مس المرأة يبقى ينتقض وضوءه. قال لنا والقول هذا تمسكوا به بقوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لمستم النساء. هنا في القراءتين اللي في الآية وده عند الشافعي يقوم يقول لنا إنه لامستم النساء، لامس فيها صيغة التفاعل، فيها مفاعلة، لامستم النساء من ملامسة، يعني أنت لمست وهي لمست. لكن القراءة الأخرى لحمزة والكسائي وخلف أو لمستم النساء فيه الفاعل واحد فقط من الاثنين، فهنا كأنه بيبنيها إنه سواء كان لامسا ولا ملموسا اللي حيقوله المعنى واحد. يقول لا، لامس بمعنى لمسة، ولعلها مع التكرار أو الكسرة أخذت هذه الصيغة. لكن إذا كان حنفرق بين الصيغتين يقوم يقولوا في فرق بين اللامس والملموس. يبقى هنا لمستم نساء واحد لمس، لامستم يبقى هو لمس واتلمس، يبقى على ذلك حيبني عليها ان المرأة لو لمست الرجل يلزمها الوضوء، الرجل لو لمس المرأة يلزمه الوضوء. اخذوه من صيغة المفاعلة اللي فيها لامستم. اما على قراءة او لمستم يبقى هنا واحد فقط، او لمستم يا رجال النساء. قال لنا شيخ الاسلام رحمه الله القول الثاني ان اللمس لا ينقض بحال وان كان لشهوة، وان كان لشهوة، وده قول الامام ابي حنيفة رحمه الله. ابن تيمية بيقول لنا ان القولين دول يعني طرفان، ده طرف وده طرف. لكن ظاهر مذهب الامام احمد كما ينقل هو يقول كمذهب مالك ومذهب الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، فبيذكر لنا ان هذا اقوى الاقوال، القول الذي يفرق فيه بين اللمس والملامسة بشهوة وبغير شهوة. اذا كان بشهوة يمس الرجل المرأة فيلزمه الوضوء، اذا كان بغير شهوة لا يلزمه الوضوء. للحديث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.